يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد يقول: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت الشكوك في القلب، وباب شهوة صرفته عن طاعة الله، وباب غضب اعتدى بهذا الغضب على خلق الله.